من قوله يستحي من عبده إذا رفع يديه، فهذا حياء مقيد حصل بعد رفع العبد يده إلى الله، فيكون الحياء إذن من الصفات أجل. نعم الله أكبر. يقول إن قوله لا يضرك بيت إن بدأت، ذكرنا فيما سبق أنه ينبغي الإنسان أن يرتب الأذكار الواردة على حسب ما وردت. يقول فهذا الحديث ألا يدل على أنه لا يجب أو لا ينبغي؟ الجواب بالعكس، هذا الحديث يدل على أن ما ورد مرتبا يكون مرتبا، إلا إذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنه ليس بمرتب. ذكرنا أن العبد ولو كان مشركا فإنه من فطرته يجد أنه إذا عند الشدائد يلجأ إلى الله عز وجل. نعم. لكن كما هو معلوم بالنسبة للمشركين في وقتنا المعاصر فإنهم عند الشدائد يعني يلجؤون إلى طواغيتهم الذين يعني يشركون بالله. طيب ما سبب ذلك؟ السبب أن هؤلاء خالفوا الفطرة، هذا السبب. نعم. سمعت الشيخ بارك الله فيك لا أفهم هذه الآية ولا تنسى نصبك من الدنيا، المقصود بالبقاس المعنى خذ ما أبيح لك منها، لأن الحمد لله الله أعطانا نصيبا كبيرا من الدنيا، بل إن خير ما ندعو به أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واضح؟ طيب نعم. بارك الله يا شيخ، الانشغال بالذكر أفضل أم الدعاء؟ أم إيش؟ أم بالدعاء؟ نعم، الأفضل اتباع السنة في ذلك. فمثلا لو قال لنا قائل بعد انتهائي من صلاة الفريضة هل الأفضل أن أقوم بالدعاء أو بالذكر؟ قلنا الأفضل الذكر. ولو صعد المؤذن المنارة فقال هل الأفضل أن أؤذن أو أن أدعو أو أن أدعو؟ لا شك يتبع في هذا السنة. من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته ما أعطي السائلين. أولا نلزمك إن شاء الله أن تأتي غدا بتخريج هذا الحديث. نعم. هذا يسأل يقول إذا كان الإنسان لا يعرف الأذكار باللغة العربية فهل يلزم؟ نقول لا يلزم، إلا القرآن الكريم فإنه لا بد أن يكون باللغة العربية. أي نعم يحصل الأجر. نعم سليم. نعم. الشيخ هذا لا كلفه الله فيه ولا نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وضيع الانسان وقت خالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. ولا تدع انزله الله على انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. انا اوافقك على هذا، لكن يا سليم بلينا بقوم الجؤون الى الكلام في هذا. الم تعلم ان من الناس من يكفرون اذا قلنا ان الله استوى حقيقه على العرش؟ كفرونا ورجعنا. يعني مثلا حتى اللي طالع مثلا كتب الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مجلدات عظيمة يردون بها على هؤلاء. لا بد يا أخي، إذا ما هل ندع الميدان لهؤلاء يفعلون ما شاءوا؟ لا لا بد. نعم. لا، ولهذا أنا الآن دائما يعني ونرجو المعذرة دائما أردعكم إذا جبت أشياء لا حاجة للسؤال عنها، كما ذكر الأخ تو أيما أفضل الملائكة أو البشر. نعم، لكن ما يخالف هذا الردع، يعني مثل ردع الإنسان الحداد الحديدة لتكون إيش معتدلة. نعم.